يلا تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الطحاوي في عقيدته: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. ذكر رحمه الله تعالى المعراج، والمراد بالمعراج أنه صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، بل تجاوز ذلك صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الإسراء والمعراج، إذا اجتمعا افترقا، وإذا أطلق الإسراء وحده في كلام أهل العلم فكثيرا ما يكون شاملا للمعراج. فالإسراء أسر به صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، أما المعراج عرج به إلى السماء السابعة، بل تجاوز ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر ابن أبي الحزن في شرح المعراج، ذكر أن المعراج والمعارج، قال: المعارج آلة عرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف هذه الآلة ولا كيفيتها، وإنما نؤمن بها. وقد تنازع العلماء على ماذا عرج صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة بل تجاوز ذلك. قيل على سلم، أنه كان على البراق فركب البراق هو وجبريل، أو فركب البراق صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى المسجد الأقصى، ثم المقصد مسجد الأقصى عرج على سلم إلى السماء السابعة بل تجاوز ذلك صلى الله عليه وسلم. وجاءت في ذلك أحاديث وسئت الكلام عليها، وقيل إنه عرج على البراق، فبالبراق نفسه صعد وعرج صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الخلاف في المسألة الحافظ بن حجر رحمه تعالى في شرح البخاري، والمناوي في كتابه الفتوحات السبحانية، وكذلك الصالحي في كتابه سبل الرشاد والهدى، وقد أطال في مسائل الإسراء والمعراج رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله جميع علماء المسلمين. والقول بأنه عرج على سلم وأنه لم يعرج على البراق جاءت فيه أحاديث صريحة، لكن لم تصح عنه صلى الله عليه وسلم، رواها البيهقي في كتاب الدلائل وابن إسحاق وغيرهما. كل الأحاديث الصريحة في هذه المسألة لم تصح عنه صلى الله عليه وسلم. والقول بأنه عرج على البراق نفسه جاء فيه حديث صريح في صحيح البخاري، أنه قال كما في صحيح البخاري، قال: فركبنا البراق فصعد بنا، أو فانطلق بنا إلى السماء، إلى السماء الدنيا. فهذا الحديث صريح في الدلالة على أنه عرج به صلى الله عليه وسلم على البراق. وجاء لفظ في صحيح البخاري أن جبريل أخذ بيده فانطلق إلى السماء الدنيا. هذا اللفظ أن أخذ بيده وانطلق ظاهره يدل على أنه لم يكن على البراق، إلا أن الأحاديث الصحيحة يفسر بعضها بعضا، فيظهر والله أعلم أن الإسراء كان على البراق، هذا واضح، وكذلك المعراج كان على، وكذلك عرج به صلى الله عليه وسلم على البراق لرواية البخاري التي تقدم ذكرها. وهذه أصرح ما رأيته في هذه المسألة. لذا الصواب والله أعلم أنه قد صعد به وعرج به على البراق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات أن الحكمة من المعراج أن يري ربنا سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم الآيات الكبرى كما قال سبحانه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال هذه الحكمة من العروج بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. والمعراج حق. وقد وبما أن الأدلة قد وردت في المعراج وهي الأدلة التي وردت في الإسراء، وسيأتي الكلام على أن هذه الأدلة أدلة متواترة، فبمجرد صحة الحديث فضلا أن يكون متواترا فإنه يجب الإيمان به. وقد أورد الطحاوي رحمه الله تعالى المعراج والإسراء لما بحث مباحث الرؤية، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى، ليشير بهذا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما عرج به إلى السماء إلى ما بعد السماء السابعة، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. نعم. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نعم. فقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ظاهره والله أعلم أنه يقرر أن المراد بالآية رؤية الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام على هذا كما تقدمت إشارة إلى هذا يتعلق. وقبل الكلام على الإسراء ينبغي أن يعلم أن الإسراء والمراد هنا الإسراء، الأصل إذا أطلق الإسراء أنه شامل للمعراج، إلا إذا تبين بذكر المعراج والإسراء فيكون الإسراء خاصا، يكون الإسراء شيئا ويكون المعراج شيئا آخر. في الإسراء والمعراج قد حصلت عجائب وأمور عظام، وهي من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا القاضي عياض في كتابه الشفاء، وذكره غيره. والذي جرى في الإسراء أمر عظيم، لذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير، ذكر في هذه الآية إشارات تدل على عظم هذا الإسراء والمعراج وأن فيه خصيصة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الطيبي، وذكر الطيبي هذا الأمر من أوجه وسردها أشير إليها لتفهم. الأمر الأول صدر الآية بقوله سبحان الذي، وهذا يدل على عظم ما سيذكر، لذا نزه نفسه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال بعبده، فذكره بالعبودية، وفي العبودية وفي ذكر العبودية في هذا المقام ما يدل على تشريفه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم، وهي عبودية ربنا سبحانه وتعالى، إذا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. الأمر الثالث ذكر المسجد الحرام وهو أفضل المساجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا الأمر الرابع ذكر المسجد الأقصى وهو أعظم مسجد عند المسلمين بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، لذا جمع بين هذه المساجد الثلاث في أكثر من حديث، منها ما روى البخاري ومسلم حيث بسعيد أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث، وذكر هذه المساجد. تنبيه أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أنه لا يقال عن المسجد الأقصى حرم، قال وإنما الحرم على المسجد، وإنما يطلق الحرم في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عودا على الآية، الأمر الخامس قال الذي باركنا حوله، فهذه الإشارة الخمس تدل على عظم هذا الإسراء والمعراج. وقد دل على الإسراء والمعراج أدلة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. بعد هذا نأخذ إن شاء الله تعالى 14 مسألة تتعلق بالإسراء. المسألة الأولى أدلة الإسراء والمعراج. قد دل على الإسراء والمعراج الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد تقدم ذكر أول آية من سورة الإسراء وهي دليل واضح على الإسراء. أما السنة النبوية فإن الأحاديث متواترة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلالة على الإسراء والمعراج، وقد ذكر هذا التواتر أبو عبد الله الحاكم فيما نقله السخاوي في كتابه فتح المغيث، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكره الكتاني في كتابه نظم المتناثر، ذكر من أحاديث الأحاديث المتواترة أحاديث الإسراء والمعراج، وقد أخرج البخاري ومسلم فيها حديث أنس وحديث أبي ذر وغيرهم. فالمقصود أن الأحاديث متواترة في ذكر الإسراء والمعراج. أما الإجماع فقد أجمع العلماء على الإسراء والمعراج، وممن حكى الإجماع القاضي عياض في كتابه الشفاء. المسألة الثانية معنى الإسراء. الإسراء لغة هو السير ليلا كما ذكر هذا أهل اللغة والمفسرون، وممن ذكر هذا الجوهري وأيضا مذكور في كتاب لسان العرب ابن منظور، وذكره من العلماء ابن الجوزي في كتاب زاد المسير وابن حجر في شرحه على البخاري، وذكر غيره من أهل العلم، وهذا متوارد عند أهل العلم أن الإسراء هو السير ليلا. وتردها هنا وفائدة، بما أن الإسراء السير ليلا فلماذا لما ذكر ربنا الإسراء ذكر بعد ذلك ليلا؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ومن المعلوم أن الإسراء إنما يكون ليلا. ذكر العلماء على ذلك توجيهات من أوجاهها والله أعلم. الأول أنه ذكر ليلا من باب التأكيد، وقد ذكر هذا الجوهري وابن حجر في شرحه على البخاري، والعرب معروفون بذكر اللفظ وما يؤكده، وهذا كثير في كلامهم. التوجيه الثاني أنه ذكر ليلا للإشارة إلى قلة مدة أو قلة وقت الإسراء، وأنه مع حصول ما حصل من الشيء العظام من انتقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى ما بعد السماء السابعة إلا أن هذا كله كان في وقت يسير. وقد ذكر هذا الزمخشري، قال ذكر ليل قوله ليلا بعد قوله سبحان الذي أسرى بعبده إشارة إلى قلة مدة الإسراء. وقد استدرك عليه بعضهم، وممن استدرك عليه الطيبي وقال هذا لا يصح، وإنما قد ينكر الشيء ويكون من باب التفخيم، لأنه فهم من عبارة الزمخشري أنه يريد التقليل، وهذا ما لم يريده الزمخشري، وإنما لم يريد التقليل والتحقير، وإنما أراد أن يظهر عظمة هذه الآية، وهو أن هذا الإسراء والمعراج حصل في وقت قصير. ففرق بين هذا وأن يذكر ذلك على يذكر ذلك أن يظن أنه يريد بذلك التحقير، ففرق بين الأمرين. بل قال الطيبي وقد ينكر الشيء تفخيما، ولا شك أن هذا الأمر فخم وعظيم وآية كبيرة، لكن هذا شيء، وذكر ليلا بعد الإسراء للإشارة إلى قلة الزمن لبيان عظم هذه الآية شيء آخر. المسألة الثالثة تعدد الإسراء. تكاثرت الرواية الصحيحة في ذكر الإسراء، وقد حصل بين ألفاظها اختلاف، مما جعل كثير من العلماء يقرر أن الإسراء قد تعدد، منه ما حصل في مكة ومنه ما حصل في المدينة إلى غير ذلك. والذي دعاهم إلى هذا هو اختلاف الروايات في الظاهر. فلما حصل في الروايات اختلاف قالوا يحمل هذا على تعدد الإسراء، وقد تنازع العلماء في تعدد الإسراء على قولين. القول الأول أن الإسراء كان مرة واحدة، المعذرة أن الإسراء قد تعدد، واختلف هؤلاء في عدد الإسراء، لكنهم قرروا أن الإسراء قد تعدد. وممن ذهب إلى هذا المهلب بن أبي صفرة، نقل عنه ابن بطال، وعزاه المهلب إلى جماعة، وذهب إلى هذا القول البغوي والسهيلي والنووي وابن العربي المالكي وابن حجر، إلا أن ابن حجر فتح الباري قال يبعد أن يتعدد الإسراء في أنه لقي الملائكة، لقي الأنبياء في كل سماء وصلى بهم المسجد الأقصى، وإن كان حصل هناك إسراء آخر لكن ليس فيه أنه لقي الأنبياء وصلى بهم المسجد الأقصى، وإنما هذه قصة واحدة. لكن يوجد هناك إسراء آخر يختلف عن هذا الإسراء الذي فيه لقاء الأنبياء إلى آخره. لذا لابن حجر طريقة، إذا أتى في أحاديث لفظ الإسراء يحمله وليس في تعد الأنبياء ولا الصلاة ولا في لقاء الأنبياء ولا الصلاة بهم المسجد الأقصى إلى آخره، يحمل هذا على أنه إسراء كان في وقت آخر أو على رؤيا منام، أو على رؤيا منام إن جاء لفظ فيه إسراء، أو ما يدل على أنه قد رأى أشياء في الجنة أو النار. القول الثاني في هذه المسألة وهو أن الإسراء واحد ولم يتعدد. وممن نصر هذا القول بقوة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الهدي وفي غيره، وابن كثير في تفسيره، وابن بعز الحنفي في شرحه على الطحاوية. وقال ابن القيم ذهب ظاهرية الإسناد إلى أن الإسراء تعدد لأنهم وجدوا أن هناك زيادات، قالوا هذا خطأ، وإنما الإسراء كان واحدا، وأن الاختلاف بين الرواة هؤلاء وأن الاختلاف بين الروايات لا يوجب أن يتعدد الإسراء. ثم قال ولو أسلي بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة لنقل، لأن هذه آية عظيمة لا تخفى ولا يسكت الصحابة عن نقلها وبيانها، فدل هذا على أن الإسراء واحد. وما ذكره أصحاب القول الثاني هو الصحيح ولا شك والله أعلم. فإن قيل ماذا يقال على اختلاف الروايات؟ يقال اختلاف الروايات من حيث الجملة نوعان. نوع لا يضر، فالذي لا يضر الأمر فيه سهل، كمثل في بعض الروايات أسري به من بيته، شق سقف بيته، وبعض الروايات أسري به من الحطيم أو الحجر، وبعض الروايات من عند بيته، من عند البيت، فهذا الاختلاف لا يضر، المهم أنه أسري به والأمر سهل في ذلك، فمثل هذا لا يشدد فيه. النوع الثاني من الاختلاف اختلاف ضار، والاختلاف الضار لا بد من الترجيح فيه، فإن لم يمكن الترجيح فيه لا بد من الترجيح فيه بأن يعرف الراجح من المرجوح من الروايات، فإن لم يمكن فإنه كغيره من الأحاديث يحصل فيه خلاف، فإما يقال هذه الألفاظ فيها اضطراب أو يرجح وجه على وجه فيعمل بالوجه الراجح، لكن هذا كله لا يسوغ أن يقال إن هناك أكثر من إسراء، والله أعلم. المسألة الرابعة، تنازع العلماء في المكان الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. وممن ذكر النزاع ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري والمناوي في كتاب فتحة سبحانية، والصالحي في كتاب سبيل الهدى والرشاد، وذكروا غيرهم من أهل العلم. وهذه المسألة فيها أحاديث ضعيفة، والضعيف ينبغي ألا يشتغل به. في بعض الروايات أنه أسري به من بيت أم هاني عند الطبراني وغيره، لكن إسناده ضعيف. وفي بعض الروايات أسري به من شعب أبي طالب، لكن إسنادها ضعيف. وإنما الذي ثبت في البخاري في بعض روايات صحيح البخاري شق سقف بيته فأسر به كما قال الشيخان من حديث أنس، وبعض الروايات أسر به من الحطيم أو الحجر كما في البخاري، وبعض أسر به من عند البيت. فهذه الروايات والله أعلم لا ينبغي نشتغل بالترجيح بينها، لأنه لا يترتب على هذا حكم شرعي. لذلك لما تأملت هذه المسألة لم أجد كلاما لأئمة السنة الكبار كأحمد ومالك والشافعي وبعبيد وأمثالهم، وإنما وجدت الذين اشتغلوا بهذه كثير من وإنما وجدت الذين اشتغلوا بهذا هم المتأخرون. أما العلماء الأولون لم أراهم يعزوا، لم أرى لهم قولا ظاهرا في هذا، ولا رأيت المتأخرين لما حكوا الخلاف في المسألة عزوا شيئا للفقهاء الكبار الأوائل، وذلك والله أعلم لأنه لا يترتب على ذلك شيء كبير في المسألة. فإن قيل يترتب على ذلك أنه لو أسر به من بيت أم هاني أو من بيته فإنه يصح أن يسمى حرما. فعلى هذا لما اختلف العلماء هل المضاعفة تكون في المسجد وحده أو في الحرم كله، يستدل بهذا بأن المضاعفة تكون في الحرم كله، لأنه أسر به من بيته أو بيت أم هاني وسمي حرما. يقال هذا غير مؤثر، لأن من المعلوم بألفاظ الكتاب والسنة أن الحرم أطلق على شيئين، على المسجد نفسه وعلى الحرم كله بنصوص الكتاب والسنة، بل أطلقت الكعبة على الحرم كله. قال الله عز وجل هديا بالغا الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن المراد بالكعبة الحرم كله. فالمقصود أنه سواء قيل من بيت أم هاني أو من شعب أبي طالب أو من بيته أو من المسجد نفسه، فلا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه مسألة فقهية والله أعلم. لذلك سهل الإمام البخاري ومسلم بهذا، وأخرجوا الأحاديث مع ظاهر تعرضه في مثل هذا من مكان أخرجوه في الصحيحين، ولم يرجحوا بعضه على ولم يرجحوا لفظا على لفظ. وهذا مما تقدمت الإشارة إليه أن اختلاف في أحاديث الإسراء والمعراج قد لا يكون مؤثرا كما تقدم بيانه. المسألة الخامسة، تنازع العلماء في وقت الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي متى أسري به. فمنهم من قال قبل الهجرة بسنة وقليل، ومنهم من قال قبل الهجرة بخمس سنوات، إلى غير ذلك من الأقوال. وقد أجمع العلماء على أنه أسري به بعد البعثة، حكى الإجماع ابن حزم والخطابي. وظاهر كلام أكثر العلماء أن الإسراء كان قبل الهجرة إلى المدينة، والنصوص واضحة في هذا، لأنه حصل ما حصل بينه وبين كفار قريش، وقد حصل بين العلماء نزاع كبير في تحديد وقت الإسراء. وممن ذكر الخلاف ابن حجر رحمه تعالى في كتاب فتح الباري، وابن عبد البر، والمناوي في الفتوحات السبحانية، والصالح في سبل الرجل الهدى والرشاد، وغيرهم من أهل العلم. ولم أرى في المسألة كلاما للعلماء الأولين، وذلك والله أعلم أنه لا يترتب على المسألة عمل، فلذلك لا يشدد فيها، والأمر فيها سهل. فلذا ليس هناك دليل يرجح وقتا دون وقت. وبما أنه لا يترتب على المسألة عمل، وليس هناك كبير فائدة في تحديد وقت الإسراء به، فلا ينبغي الاشتغال بهذا والله أعلم. المسألة السادسة، اختلفت الروايات في بيان من التقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات من الأنبياء. ورجح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ما يلي: أنه التقى في السماء الأولى بآدم عليه السلام، والتقى في السماء الثانية بعيسى ويحيى، والتقى في السماء الثالثة بيوسف عليه السلام، والتقى في السماء الرابعة بإدريس عليه السلام، والتقى في السماء الخامسة بهارون عليه السلام، والتقى في السماء السادسة بموسى عليه السلام، والتقى في السماء السابعة بإبراهيم عليه السلام. فهذا الذي حققه الحافظ حجر رحمه تعالى في كتاب الفتح، حقق وجمع بين الروايات وخرج بهذه النتيجة، وأن هذا الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء في كل سماء. المسألة السابعة، الحكمة من الإسراء. ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية أن الحكمة من الإسراء هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وظهور صدقه، وذلك أنه أخبر بأنه رأى أشياء، فلما جاء إلى كفار قريش أخبرهم بالعير التي رآها، وأخبرهم بالمسجد الأقصى وما فيه لما سئل عن صفاته، فظهر في ذلك صدقه صلى الله عليه وسلم، وهذه حكمة من الحكم العظام. لكن الأظهر والله أعلم أن يقال الحكمة تؤخذ من ظاهر الآية، لما قال سبحانه لنريه من آياتنا. فإذا الحكمة من الإسراء أن يري ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمد، أن يري ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم آياته العظام، بأن أسرى به في هذا الزمن القليل، ثم التقى الأنبياء، ثم رأى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى آخره، إذا أطلق الإسراء وهو شامل للإسراء والمعراج. وإذا أطلق الإسراء وحده أيضا فيه ما فيه من الآيات الكبيرة العظام كما تقدم ذكره، وهذا لا يتنافى مع ما ذكر ابن أبي العز الحنفي، فإن الحكم كثيرة ولا تحصر على معنى واحد، فيقال هذه الحكمة ذكر الله في كتابه، وكذلك ما فيها من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يقال يزاد على ذلك ما فيها من بيان ثبات أهل الإيمان بأن ارتفع في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمي صديقا، وفي المقابل ارتد قوم كثيرين ممن أسلموا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، ففيها من الحكم الشيء الكثير والله أعلم. المسألة الثامنة، ذكر جمع من أهل العلم أن أفضل الليالي عند المسلمين ليلة القدر، قالوا إلا ليلة الإسراء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بالنسبة إليه أفضل ليلة، وأفضل من ليلة القدر لعموم المسلمين. وممن ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجمع الفتاوى، ونقل عنه ابن القيم في كتاب الهدي وأقره، وذكر هذا أبو أمامة ابن النقاش، وأشار لهذا البلقيني فيما نقل عنهما الصالح في كتاب السبل الهدى والرشاد، فذكروا أن ليلة القدر أنفع لعموم المسلمين، هي ذكر ليلة القدر أفضل للمسلمين، إلا ليلة الإسراء والمعراج أفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر لي والله أعلم أن المفاضلة بهذه الطريقة فيها نظر، وذلك أن وجه المفاضلة مختلف، فرق بأن يقال أفضل ليلة، لأن من فضل بين الليالي نظر إلى تفضيل الليالي بالنظر إلى ذات الليلة، بخلاف من يفضلها بالنظر إلى الأشخاص، لأنه على هذا قد يقول قائل أفضل ليلة لزيد هي الليلة التي أسلم فيها، فإنها أفضل من ليلة القدر بالنظر لعموم، بالنظر لذاته إلى غير ذلك. فيظهر لي والله أعلم أن هذه المفاضلة فيها نظر، ففرق بين المفاضلة بين الليلة في ذاتها وبين المفاضلة بالنظر إلى الشخص نفسه، والله أعلم. المسألة التاسعة، مما حصل في ابتداء الإسراء أن جبريل شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه إلى آخره، وقد جاء ذلك في أحاديث، منها ما رواه البخاري عن مالك بن صعصع وعن أنس وعن غيرهما، قال ابن حجر في ذلك أكثر من حديث، وقد نازع في صحة هذا ابن حزم والقاضي عياض، وزعموا أن هذا لم يكن في الإسراء، وما ذهب إليه فيه نظر، وقد أخطأ في ذلك، فإن رواية صريحة في أنها في الإسراء، وليس هناك مانع أن يحصل شق الصدر في أول النبوة، وأيضا يشق صدره مرة أخرى في الإسراء، في ابتداء الإسراء، لأنه سينتقل إلى حالة أكبر صلى الله عليه وسلم. ومن المعاصرين من نازع في ذلك عقلا، وأن العقل لا يقبل مثل هذا، ومثل هؤلاء لا ينبغي أن ينشغل بهم، فإن العقلانيين لا حدود لهم، وإنما البحث يكون مع من يتفق في التسليم والرجوع إلى الكتاب والسنة على الفهم سلف هذه الأمة. أما العقل ولو كانوا دعاة إسلاميين، ولو كانوا محسوبين على أهل العلم، فإنه لا يلتفت إلى كلامهم ولا إلى قولهم. المسألة العاشرة، تنازع الصحابة في ليلة الإسراء والمعراج في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج، فذهب ابن عباس أنه رأى ربه، وقول ابن عباس أي رآه بفؤاده، وقد سبق البحث في مثل هذا، وقد سبق البحث في هذه المسألة، لكن ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده ليلة الإسراء، لأن قول ابن عباس الصحيح أنه رآه بفؤاده ولم يره بعينه كما تقدم بحثه. وذهب آخرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى ربه، وإنما رأى جبريل. لذا في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، قالوا جبريل لا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلى هذا عائشة، أخرجه البخاري ومسلم، وأبن مسعود وأبو هريرة، أخرجه الإمام مسلم. وقول هؤلاء الصحابة أصوب من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وذلك أن السياق يدل على هذا، ثم ذكروا شيئا يدل على ضبطهم كقول ابن مسعود أنه رأى جبريل مرتين، ومنها في هذا الموضع، فيدل على أن عندهم زيادة علم على ما عند ابن عباس، والله أعلم. المسألة الحادية عشرة، الإسراء كان يقظة لا مناما، وقد شدد في هذه المسألة أهل السنة، حتى نقل ابن القيم عن الإمام أحمد أن القول بأنه كان مناما هو قول الجهمية، وقال ابن حجر الهيثمي، وفي المسألة الهيثمي بالثاء، قال ابن حجر الهيثمي، وفي المسألة قول شاذ، وهو من قال بأنه أسري به مناما، نقله عن المناوي في كتابه الفتوحات السبحانية. فلذا القول بأنه أسري به مناما خطأ قطعا. أولا هو قول أهل البدع كما تقدم في كلام الإمام أحمد لما جعله قول الجهمية، وأهل السنة إذا نسبوا قولا لأهل البدع دل على أن الإجماع منعقد على خلافه، ولم يخالف إلا أهل البدع. ويدل هذا القول ما تقدم من إجماع أهل السنة المستفاد من كلام الإمام أحمد رحمه تعالى، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن قوله سبحان الذي أسرى بعبده الأصل يكون يقظة لا مناما. الأمر الثالث أو الدليل الثالث أنه لو قيل إنه كان مناما فإن هذه الآية العظيمة تضعف، لأن رؤية المنام تكون لكل أحد وليس لها حد. فعظم هذه الآية الكبرى وهي الإسراء به صلى الله عليه وسلم ورؤية ما رأى تكون في اليقظة لا المنام. وقد عظم الله هذا الأمر بما تقدم ذكره بأن صدر الآية بقول سبحان سبح نفسه إلى آخر ما تقدم ذكره. وقد روي عن عائشة ومعاوية أنهما قال إنها رؤيا منام، لكن أسند إليهما ضعيفة، وقد ضعفها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. المسألة فإذا يقطع قطعا بأن الإسراء كان يقظة لا مناما كما ذكر أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، وقد تقدم قراءة كلامه. المسألة الثانية عشرة: الإسراء، كان الإسراء ببدنه وروحه لا بروحه فحسب. قال ابن حجر الهيثمي: ومن قال إن الإسراء كان بروحه فحسب فإن قوله قول شاذ. فلذا القول الصواب في هذه المسألة هو أن الإسراء كان ببدنه لا بروحه فحسب. ويدل لهذا ما يلي: الأمر الأول أنه ظاهر قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، أنه يشمل البدن والروح. الأمر الثاني أن هذا أعظم في عظم هذه الآية التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإسراء بالبدن أعظم من الإسراء بالروح. الأمر الثالث ظاهر الأحاديث، قال: فأخذ جبريل بيدي فانطلق بي وقال ركبنا البراق. هذه الفعال إنما تكون للبدن لا تكون للروح، للروح وحدها والله أعلم. المسألة الثالثة عشرة: من الفوائد العظام في قصة الإسراء والمعراج هو إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر هذا ابن أبي عز الحنفي رحمه الله تعالى، لأن الحديث الصريح في أنه أسر به ثم عرج به ثم تجاوز السماء السابعة وبلغ مبلغا يسمع فيه صريف الأقلام، فكلمه ربه سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن على إثبات العلو. فيكون من أدلة العلو الكثيرة ما جاء في فيكون من أدلة العلو الكثيرة أدلة الإسراء والمعراج. وقد أبى منكر ذلك من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، حتى قال أحدهم كمحمد متولي الشعراوي، فإن له كتابا بعنوان من فيض الرحمن في تفسير القرآن أو شيء نحو هذا، قال: وفي قصة الإسراء والمعراج ما يدل على أن الله في كل مكان، أي هو في السماء وفي الأرض وفي غيره، فقد كلم موسى في الأرض وكلم النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ السماء السابعة. وهذا قول باطل ترده الأدلة الكثيرة، حتى ذكر ابن القيم في النونية أن هناك 2000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة مجمعون على هذا. أما أنه ثم كون الله عز وجل كلم موسى وموسى في الأرض لا يدل على أن الله ليس في السماء. ومن باب التقريب ولله المثل أعلى، قد يكون الرجل في أعلى مكان ويكلم من هو تحته يناديه، بأن يكون الرجل على قمة جبل أو مكان مرتفع فينادي من هو ويكلم من هو على الأرض وأسفل منه، فلا يدل أنه بالأرض، ولله المثل الأعلى. لكن الإسراء قال: أسري بي حتى بلغ مكان فوقف، وهذا مكان عال، حتى جبريل تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فكلمه ربه. ثم الأدلة الكثيرة الأخرى على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة عشرة: من الحكم العظيمة في قصة الإسراء والمعراج التي ينبغي أن تكون عبرة وعظة لنا ما تقدمت الإشارة إليه، من أنه في هذه الآية العظيمة ارتفع أبو بكر الصديق وسمي صديقا، وفي المقابل ارتد كثير من المسلمين كما في السير لابن إسحاق وغيره. وذلك أن الذي رفع أبا بكر رضي الله عنه هو تصديقه، فقال لكفار قريش: إن كان قاله فقد صدق، وكيف لا أصدقه ويأتي خبر السماء صباح مساء. وصدق رحمه الله تعالى، يقول: أنا صدقت فيما هو أعظم من هذا في النبوة وفي أن الله يوحي إليه ما يوحي صباح مساء، ومثل هذا أستنكره؟ لو كنت سأستنكر استنكرت أنه نبي وأنه يأتي خبر المساء خبر السماء صباح مساء. وهذا من توفيق الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك ينبغي للمؤمن أن يكون ذا يقين، واليقين يزداد بالعلم. لذا يقول سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وألا يكون متزعزعا، فإن بعض الناس حتى في السنة وفي قد يرى خلافا بين أهل السنة، فيصاب بنكسة وضعف في دينه، وهذا لضعف اليقين عنده. وإلا من كان ذا يقين يزدد تمسكا بالسنة ولا يلتفت لأحد. والله يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك، بل قد يعظم شيخا ويقدره ويكون سبب هداية للسنة، فيصاب هذا الشيخ بشيء بأن يضعف أو ينتكس عن السنة، فهو في نفسه ينتكس ويضعف. هذا غلط، بما أنك عرفت الحق فالزم واحمد الله وكن ذا يقين، فلا تتزعزع واجعل المصائب تزيدك يقينا وقوة، لا أن تصيبك بضعف. ولو تأملتم من باب حكمة الدعوة في النظرة السطحية، وهي نظرة الخطأ، أن يقال ما كان ينبغي أن يكون الإسراء والمعراج في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كفار قريش يرددون أنه كذاب، ثم يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر في الظاهر يؤيد قولهم بأنه كذاب، فكيف عقلا يصدق أنه في ليلة، بل في بعض ليلة أسلبيل بيت المقدس، بل زاد على ذلك وذهب إلى السماوات وتجاوز السماء السابعة. فلذلك استغل هذا كفار قريش، فرادوا أن يكلموا أن يشيعوا هذا حتى يرتد الناس عن دينه، وقد ارتد خلق كما تقدم. فبمقتضى مصلحة الدعوة في الظاهر والحكمة، وهي خطأ كما تقدم، أن يقال ما كان ينبغي أن يكون الإسراء والمعراج في العهد المكي حتى لا يتمسك بهذا كفار قريش. لكن في هذا درس لنا أن الهداية والتوفيق من الله، وأن والله ما اهتدى مهتد إلا بفضل الله، وما ضل ضال إلا بذنبه ثم بعدله سبحانه وتعالى. لذا الدين دينه، فلا يصح لنا يا أخوان نتنازل عن الدين باسم الحكمة وأن نغير الدين حتى نرضي الناس، بل نثبت على بيانه مراعين في ذلك الحكمة، لكن أن لا نغير الدين لأجل مراعاة جهة أو أحد، وإن نبقى ثابتين عليه، وأن نتذكر أننا عبيد لله. ومعنى كوننا عبيدا لله أن غاية ما نستطيع أن نفعله، بل لو فعلنا لظفرنا بالشيء العظيم، وأسأل الله أن يعيننا على ذلك، أن نبلغ دين الله كما هو، لا أن نغير دين الله مراعاة لفلان أو فلان. قد نسكت عن بعض الدين لمصلحة، لكن هذا شيء، وأن نغير الدين هذا شيء آخر. ونعلم أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، وغاية ما نفعله الأسباب، والله الذي لا نفعله لا يكاد أن يكون سببا لولا أن الله جعله سببا، فهي أسباب، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الأمر حصل في هذا الوقت الحرج، وكان فيه خير عظيم، بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، لأنهم قال له صف لنا، فوصف لهم بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، فزاده صدقا، ثم بين لهم العير التي رآها في الطريق، فلما جاء الناس وأخبرهم بأنه حصل كذا وكذا، زاده صدقا صلى الله عليه وسلم، فكان من الأدلة الكثيرة على صدقه. فكان الكفار قريش يريدون بهذا باطلا، فانقلب حقا، زاد أهل الإيمان يقينا. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا.